سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. تصميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين. تصورت بلي استفراون سيسمى الربين ذحين يشترد الحنان تصميم في ذاك النيذ اللياث الكتاب ذي تبينا حذرة غضيمانيش السوى غفر مرومنا أما النفغي غد ننزل يوثر المعجزة جنية أضرقني من قراض مسن أذامنا مرسني هوي. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كل مد يسكذي القرآن ذجدي يفكثد وحنين نهني ترجع في اللاش أثني اللاش شدي بن أثني دسن الأخبارات وبين في تمسخرا. أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أم قرنا لغثمورث أشحال دن السمغي ذيس ذي من كل الصنف قرهان وإن يكون العالم أتصدش نرومنا ما بيه نستريس وغلاب يعني يشعر الحنان. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. إمد السول بفيه موسى أكرت روحظ غلقوم يلن في الظلمين القوم النين فرعون أي غرود تقوذنا لا ربي. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. إن يسأل بنو أقرقذ غيش كدفا إذمرني وذ كفرا ولذلس وذي تشير إيه شقاسي هارون استرسني في حسيف وقذ غذي نغل. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل. إنيس ألا روحث سلم واجز ثقينو أقرغ يذ ولدن سل روحث غر فرعون انثاس إشقع غد بابت خلقيث أسنتظر قرغ أذدون يذن أغتروان إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إن يس أما كني أركن رب ذا اللفان تقيم ذا شحال يرنا يسقسن ذي العمري تخضمض فينا تخضمض فشتان كار الأحسان. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. إن يسخذ ما تفصح لكن ذا لضي غلطة أرو لغم يكون قذا ثريف كيد بافيو النبو وجعلي ذيو نقود شقا وركتني المزقا حشيني ثر الذكران الرون الإسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يند فرعون سمسخر ليش ذا رب العالمين ينيس ذبذي جنون ذي القاع ذكري لن هرسا ميل لكرسي ثمنا. قال لمن حوله ألا تستمعون. ينوذ يزدي الزين تسلم إيش الذي قال؟ قال ربكم رب آبائكم الأولين. إن موسى ذبب نون ذبب الجدود نون وإذا كني زورا. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. إن يس أمشجع نون يدشجع غرو يهبر. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن ذبب نشرق الغرو ذكري لن يرسا مسعى محر العقل. فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إني سمر سقمو ونسعى بنظا غيريو أكهرا غير محباش. قال أولو جئتك بشيء مبين. إني سغسكني وبغكدك اللبيان. قال فات به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إن يسهى وثيد ما تصحى لد قارض إذا القسط عكاشتيس ثغر ذزر ممل عجب السفغة زند أفوسيس أهه كان نشبحان ولد. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. إنني ولد ديزين وقيسنا لسحر يبغى كنا تفغم ذي ثمور سو سحرش ذا شديني. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. الناس أسعد دياس خلال وقت نستاذه ماس شقع وذا قد يجمعان السحار نكل ثمذيت أقدوين كل سحار يسن نزهة سحار. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. جمعا يكو سحرا غرهم كانت واسمع لهم أن نزن دي الغشية ماذا ينثن نجمعا أنثبع سحرا مثل اثنين غري غربان. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أهن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. مدبضني سحرا ألا سقرني فرعون من سعى انكر الخلاص من لن نكون غربا. إن يسن أنعام إلا إياناك نتقرب غوريا. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ينطق موسى النياسا أوثد ذا شد بويم ذكرني مولار نسان أتعوجين لسقرا أحق العزا فرعون أذنكني غري غربا. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يضرق موسى تعكش ثيس السبع خدش كدبا يسحر نغري سجدا أننا شقرغ نمن أسربين ذفت خرقيث رب موسى وهارون. قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. إنيس أمكثمنا قبل وندفكات الشريح لم قرن جنين ون ونسحفظ نسحر هاو كان ذاك الحلمن ذلك جزم غيف السننون ذي ظار النون مخالفة ذلك نصر البايا كتير نيم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول مؤمنين أن نسود الشقرة نكون نزرة ذو الأقرار أن نغر غربة بالنغ نطمع هذا يعفو بالنغ هذه نخضع من ومن ذي مجهورة. وأوحينا إلى موسى أن اشرب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون نوحى يجدي موسى أفغس العبادي وذقيض أقلا كوني دقوين سبعان غير كل ثم ذيتك شقع فرعون وذج دي جمعان العسكر ينيس وقي سربع سمشطحت دروسي يرسن أثنين ونشتر فنع أقرغ مران عشيثا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل نستفغيث ندق جنان أذي العيون تسجل أذي الكنوز تنزدوغ في الهان أكيس نفكرات ورثا ورون إسرائيل فأتبعوهم مشيخين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إذا أنت نشرق قيطيج من مزر بوهي رسن إننا أصحاب موسى أثنثوا لغد الحقا إن ياس موسى يخضع يذي ذفيو أي مر أكبر فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر نوحى يجدي موسى أوث البحر ساك واشتيش في القلم جوغار أم مذور علينا نقرب غرض ويهض ننجموس الوذيلان يذس مرك الملان ومن بعد نستغرق ويهض وإن يكذ العلماء ذي شن تصور نمين ذي شن السريس وغلاب أنه يشتر ذي الحنة وطلع عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين غرزند أمرد فقا الخبر نج إبراهيم يمشي النمي بذاش ذي القمش ليش يتعب ذم الناند نعبد رسنا نكوني غوصن طرباش قال هل يسمعونكم وإذ دعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إني يسمس الناوند إمرث ذعوم غرصا منفعا كنا ضرا إننا نسكد نفا إمجورا خدما قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم القدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إن يسن ما تزرعن وإذا كجلس عبذم فنوذي مجوان ون أثنذ ذي عذوني ومرة حاش رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ونكني خرقا إذ نسري يدهدون ونيشتن أي السو مهرك غيش حلو ونكن رين غن ونبعدك نيد يحيو ونكن يطمع أي فوين خذمة ذي الخطايا والحساب ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم يكمل وليس ربي فكيد ثموسنين السد يصرحين جاري غيد بدرن ذي الخير وذاك تسدون جاري وذا يورثن الجنس النعيم هنا الأخر هذا الشتاف وضبابا أثني عرقس وبريد وليس بهدي جرام السن مرد كرن يوم القيامة السن هيورش النفع ذاذي الشير للدريان حاشا وإنك نديوسان غرب بك سوريصان. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. أظهر جهنم يوذي لند الكفار أجندينين أندثا وذك لمس عبذا من غير ربيع ما جمر أكن نجون نغذ نجون أخو الذي منسا فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. أثن خب غير ذخريش نثني ذوذي توخذ عن ذوذي يتبع نبليش حد ذيك شنوري منا أشينين مسنع نذيش جهنم والهر نغرض زي غطاش يمي كن نعذر كيف كيف فنوذ رب العالمين يغشتون فنذيم شمن فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ورنسعي وغد الشفعان ولم الذكر نصح لكنا نقول أرضينا أرض النيث تيرني لذي المؤمنين وإن يكذ العالم ذي سنة تصور نمين ذي كنستوريس وغلاب أنو يشرد الحنة. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. شد من القوم النوح وذاك ديت وشق عن إمي سنين نغيه مثسن نوحم كرثو قذمالا ربي أقري ذنفين ونمومان ضعفية قذف ربي ورو نظري ظهر الخلاص الخلاص غربة بتخلقيث ضعفية قذف ربي. حيزب قالوا أنومنوا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أننا سمككنا من ذي محقور نكثب عن إن يسنند علم أسوينك نيلا خدما أذا ربرتني حاسبا أملوكا ذي السنم وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين. ورث الفاوذك يمنا نكذا من ضرد بينا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. أننا سمرث تخرى أنوح أثنك نرجم إن يس أربتان اسخد بنوي القميو أتحكم ضياري يدسن أنجو يثنجو ذويداك إيلان يذيذ المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ننجث ننجاو ذيلان يذس ذي سفينة عبا نستغرق وذي قمن وإن يكدر على ما ذي سنة تصور نمين نذيك نتوريس وغلاذ أرنو يتشور ذي الحنا. كذب التعاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إمسننا نكمفسا هود أم فرثو قذمالا ربي أقري ذنفنون ممان ضعفي قذف ربي ورو النظري فرخلاص رخلاص غربة بتخلقيث. أتبنون بكل ريع ناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. أثبنم ذي كل في غيث لقصر أرثن تحوجم ألثبنم ذي العريات أما كنورث متثم ميل لوين أثخدمم أثخدمم ثمي مجهار ضعثي أقوذ ربي. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أقوذ ثوني ونفكان النعيم قده في اللام إفكي ونرمال فروع رجلنا ثذلع وانصر أقلو قثغ في اللوان لعثف بحسن يعرن. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أننا شغورنا كيف كيف أنصحنا غور نصحران إيش عدني مزوران نكون نقول نستنع الشاب أسخد فنت نسنقريثا وإن يكوذ العالم ذي سنة تصور نمين ما فيش نستريش وغلاب أرنو يتشورد الحنا. كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثمود ذغا شدفا وذكذس وشقعان مثل النجمة صلح أم خرث قهملا ربي أقرذ النفن والمومان ضعفي أقرث ربي ولو النظري فغر خلاص الخرص غربة بتخرقيث. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وثروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلوم ذلث قمم دم أكذي لمان رجل نثذ العوان صار يجرن تسجدين تسمر التسمر نست ذرقاق تنجرم ذخر ذلال يخمن أكنة زهوم ضعفي يقول ربي أرس ضعفا رامر أبدي تعدن ثلاث وذكني سفسدا ذي القاعر خدم النصلاح. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فاتي بآية إن كنت من الصادقين. أننا سوى سحرض شيك ذي العذاب لكنية أو ياتك المعجزة ما تصحى لدقارض. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم. إن يشن التنث الغمت يونوش السون الشاث يبس السوم هنوي هذا الذي يستخدم أكوني ديش يون العثاب أبس يلن ذا منحوش. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أجلانس وغر الندمان يغرد في اللسن العثاب وإن يأكذ العلماء ذي سنة تصور نمين بذي سنة سوريس وغراب أنه يفترض الحنة. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. القوم لوط شدبا وذكدت وشجعا إمش لنا نجمسا لوط أم كرثو قذمرا ربي أقرذ ذنب ونمومان ضعثية قدس ربين ولو نظريف غير الخراس الخراس هو الباب تخلقيث. أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من زواجكم بل أنتم قوم عادون. أمك تخدم مك خسرا أغرد ذكر ذي تخلقيث تججج ميني ونخلق ففنون نزوج نون أثنت عدم فلاش. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. أن الناس مستخرض ألوط حسب نسفغيك إن يس شرح ملغ أينك جذلة خدمم أعربي في الشيء نجون نكيني ذي مولاني نقوينك لخدما. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ننجث مرة شيرني نتسيك ذي مولانيس حشا ثمغار فيني قلان ومن بعد نستنقى الويل نغضر دفلس نغفور نقضر ذويني ذي رغفور إوي ذاك دي سوان ثران وإن يكو ذي العالماء ذي سنة تصور نمين ذي شن التوري سوى غلاب أرنو يتشور ذي الحنى. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اسكد بن أصحاب الليكة تجور يمرار النظرات وذكي ليس وشجعا إمسني النغه مثسن شعيب أم كرثو قدم ربي أقرذ فنو ممان ضعثي قدف ربي ولو نظرف الخلاص الخلاص غربة بتخرقيد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. أكثر الكيري الهان هذا ثندث تشيريم ذو قذي سنغسني كير وزنث سرميزان يصفان وستسرير من الدن بركة الفساد ذي قعا أقودت وكل خلقا ذا الخريق مجورا. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أننا سوسحرض شيك دلع الذم كنيا شوقنا يشدفن غضرد فلا شك جنيا ماذا صحلة قرض. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ينيسن الببيو إقعر من سكرة خدمم مثل شدف يطفثا لعثب الطريق سيسي هنا أثان ذي العثب يعرى ذي قسي لنذا من حوش وإن يكذ العلماء ذي سنة تصور نمين فذيك نسوري سوى غراف أرنو يتشور ذي حنا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي المبين وإنه لفي زبر الأولين. أثنو وقيني ذي القرآن الدين زرذة في تخرقيف يرسد يسوين ممنن جبريل عليه السلام أغفوريش أكنس يريض ذوي ذاك نقن الضران السلسان عربي فنن أثني الذي الكتوب أبو ذاك نيزورن. ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. مش يعني ذي العلماء مثل العلماء أبو إسرائيل يكن في دين الزر غفيو نرن اللي ذعرات أثندي غرف اللسن ولك نرز من نيس. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. أكين السفشام الشك ذي قلون الجمشومان يسور السمن نرع أرض زرن العذاب قريح ورد سفقر مثني دياش نهني مرفنين فلاش هذا سنين ما غرجون. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حرن غلا عثافنا تضرض من شرف حيثن إشلال العوام ذي الدنيث ومن بعدك النثني دياس وينك نسيتو عذن وثنن في عن قش ما جرباح نشيت متعان. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ورن السنقر حتى الدارث قبرين زن شقعا من انذار ذا سمشتهم يمدن نكنرن اللي ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ورثي الدبون الشوطن القرآن قيام ولم كرافي داوين يأن مرزم النرى على خاطر سوى عجر بشك نذجد سرن الوحي النية. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك القربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ورذعوا مع ربي ورذيوا أن النظن مولسنا على السبب نظرت له مش كقربا ورسم غريمانيش غفر المؤمنين كثبان. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. مع صنك غشنا سن أقريا سوى فريا ذقينك لا تخدم أتشير غفيني غلفا أنه يشعر الحنا وأنك نكيد زران ما نذكر ضغط ظليث نغمث في الدغمة خنوض يروي ذاك تشجدا أثنى التيس اللطاش العالمي سوي سيحد. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ما كنت خبرا غير منه إذا ترسن الشياطين ترسن غروني اللان ذاك الدفذ لثمي غم تحسيسا غريه النية أتصدي سند الكذبين. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإذا كن يتوكل خن تبعا وذ يسفرون عنو تنتظر ظلا ذيم كل يغزره مرن أقارن دين الفعلن حاشا وإذا كن يمنا ذي الصلاح كان يخدما أتذكرن رب طاش الدفاع عن مصدر من أها كان الدكع المن وإذا كن يظر من أني ذاك نولد قرين.